السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فيما تكلمنا في اللقاء السابق عن مساله امامه المراه عن الرجل في الحج، يعني هل تصح او هل يصح أن يؤكد الرجل المرأة أن تحج عنهم أو العكس؟ فقلنا أن الصحيح أن ذلك جائز. ووقفنا عند الأمر الخامس وهو ما تفعله المرأة عند الإحرام، يعني إذا أرادت المرأة أن تحرم فما الذي تفعله؟ قال المصنف حفظه الله: ما تفعله المرأة عند الإحرام تفعل كما يفعل الرجل من حيث الاغتسال والتنظيف، بأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعة منه. يعني إذا أراد الإنسان أن نسك حجا أو عمرة، رجلا كان أو امرأة، قبل أن يحرم عليه أن يتنظف في بدنه فيزيل شعر الإبط وشعر العالق ويقلم أظفاره ويتنظف في بدنه ويزيل هذه الأشعار إذا كانت طويلة، يتأذى بها الإنسان حال الإحرام، يعني إذا كانت طويلة بحيث لو تركها أو تركتها المرأة حصل لها تأذي بهذه الأشياء وهي محرمة في أثناء حركتها في الحج، نقول حينئذ ينبغي أن تزيلها حتى لا يترتب على ذلك ضرر، لأنها ممنوعة بإزالة ذلك حال الإحرام. فتتنظف وتتنظف المرأة في بدنها حتى لا تحتاج إلى هذا بعد الإحرام، وكل هذا من المحظورات، يعني من محظورات الإحرام أخذ الشعر، أي أخذ شعر الجسم يعني، أو تقليم الأظفار، أو وضع الطيب، أو التطيب حتى بما له رائحة طيبة كالصابون أو نحو ذلك، كل هذا من محظورات الإحرام، لكن يجوز أن يفعل قبل أن يحرم وقبل أن يلبس الإنسان ملابس الإحرام. قال: وإذا لم تحتج إلى شيء من ذلك فليس بلازم، يعني إذا كان الأظافر قصيرة مثلا أو الشعور التي تزال من البدن قصيرة ولا تطول في الخمسة أيام أو الستة أيام التي تقضيها المرأة في الحج، لا تطول طولا تتأذى به، فلو تركتها لا حرج عليها، إنما سن أخذها حتى لا تطول في أثناء أداء النسك وتسبب مضرة للإنسان أو التهابات أو نحو ذلك، أما إذا كانت لم تطل فلا حرج لو تركتها. قال: وليس هو من خصائص الإحرام، يعني ليس من سنن الإحرام مسألة أن الإنسان لازم يزيل ويقص أظافره إلى آخر، هذا ليس من السنن إلا إذا كان طويلا يتأذى به الإنسان. قال: ولا بأس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة زكية من الرفيان، يعني المرأة لو أرادت بعد أن اغتسلت وأزالت الأظافر وما تحتاج إلى إزالته من شعر وأرادت أن تتطيب في بدنها، أرادت أن تتطيب في بدنها، وطيب النساء لا يجوز أن تظهر له رائحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب المرأة ما ظهر لونه وخاف ريحه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. قطبين، يعني طيب الرجل هو ما ظهر لونه، ما ظهر ريحه وخفي لونه، تشم رائحه طيبه وخلاص، اما ان ترى اللون فلا تراه في الحديث. اما الصحيحين من قصة زواج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما تزوج لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له مهيم يا عبد الرحمن. مهيم يعني ما الخبر؟ إيش هذا؟ يعني كأني أرى عليك أثر عرس يعني. ها؟ مهيم إيش الخبر؟ شكلك متزوج يعني. قال تزوجت يا رسول الله. وقال مهيم لأنه رأى عليه أثر صفرة، والصفرة نوع من طيب النساء. لما جلس عبد الرحمن مع امرأته توطقت ملابسه أو توطق من هذا الطير بسبب جلوسه مع أهله، فظهر أو خرج وعليه أثر هذا الصفرة. فقال له النبي لما رأى هذا عليه، لأن هذا معروف من طيب النساء، ما لك يعني رآه من طيب النساء أتزوجت؟ قال نعم يا رسول الله. فطيب النساء لا يجوز أن تظهر لهم رائحة، يعني أنها تضع عرفانات أو في عطور، حتى لو كانت العطور بعطور نسائية، حتى لو كانت العطور هذه عطور نسائية مش عطور رجالية، لا يجوز لها أن تضعها ولا خارجها، ممكن تضعها في بيت لزوجها تتزين بذلك لزوجها أو نحو ذلك، أما أنها تخرج بهذا وله رائحة خارجة للبادة يشمها الناس، هذا لا يجوز، هذا محرم، بل هذا سمي في بعض الأحاديث زنا، كحديث أبي هريرة أيما امرأة استعطرت أو عطرت فمرت على القوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية. فقال ولا بأس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة ذكية، يعني أي شيء له طبعا موجود، يعني أشياء لها رائحة يعني تزيل الرائحة الكريهة لكن لا تظهر في خارج البلد، بحيث المرأة لو مرت على الناس لا يشمون منها طيبة. لحديث عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمر جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرفت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهى، فلا ينهى، لكن طبعا ده كله كما نبهنا عليه منوط بألا تخرج رائحته للناس، كل ذلك منوط في ما لا تخرج رائحته للناس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله سكوته صلى الله عليه وسلم يعني على النساء لما كانوا يضمرن جباههن رضي الله عنهن بالمسك يعني يدل على الجواز لأنه لا يسقط على باطل صلوات الله وسلامه عليه. إذا تغتسل فتتنظف في بدنها تزيل الرائحة الكريهة بما يزيلها، تضع فيما ليس له رائحة وتفعل هذا التنظف. الأمر الثالث عند نية الإحرام، خلاص جهزت الآن هتلبس بعد إيه ملابس الإحرام. قال عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب. البرقع والنقاب، البرقع اللي هو زي النساء الخليجيات الغطاء العواجب اللي بيلبسوا النساء الخليجيات دول، تمام؟ والنقاب اللي إخواتنا أو أخواتنا المصريات يلبسونه هو عبارة عن قطع قماش تخاط على قدر وجه المرأة أو بريشة معمولة بأستك تضعها على أنفها ثم تشد من وراء رأسها. ده النقاب، وتعريف النقاب بالشرع هو ما خيط من القماش على قدر الوجه، ما خيط من القماش على قدر الوجه. لا يجوز أن تلبس هذا النقاب اللي هي القطعة السفلى اللي بتضعها أستك على وجهها أو تربطها من على أنفها من خلف رأسها، هذا لا يجوز أن تفعله محرما. ولا تلبس برقعا كالذي تلبسه النساء في دول الخليج. تقرا هذا من قبل اللبس تلبس في قال تقنعهما قبل الاحرام وهما غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المراه منهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلتقط المحرمه رواه البخاري. والبرقع اقوى من النقاب وتقنع ما على كفيها من الخفازين. البرقع طبعا اعظم. فالشيخ هنا يقول ان المرأة مأمورة ان تخلع ما على وجهها من البرقع او النقاب. لكن السؤال هل تظل مكشوفة الوجه في الحج؟ يعني هتخلع النقاب الان وهتخلع البرقع اللي على وجهها هذا. تفضل مكشوفة. لا طبعا لا يموت، لا يمكن ان اظل مكشوف دلوقتي، لان النشر وجه الله على قول الامام احمد رحمه الله انه محرم لا يموت. كشف وجه المرأة محرم لا يجوز أمام الرجال الأجانب يعني لا يجوز. فماذا تفعل إذن لو كان إنها ممنوعة من لبس النقاب، ممنوعة من لبس البرقع، أتظل مكشوف دلوقتي؟ الجواب لا. الجواب لو كانت بحضرة نساء يعني مش حد غير النساء طبعا تكشف وجهها وكفيها ويحرم أن تغطيهما إذا كانت بحضرة النساء. أما إذا كانت بحضرة الرجال وسيراها الرجال فحينئذ يلزمها أن تغطي وجهها. لكن السؤال كيف تغطي وجهها؟ تغطي وجهها بإسدال من فوق الرأس، تغطي رأسها بإسدال من فوق الرأس كبعض العيال التي في السعودية التي فيها قطعة قماش تدل على الوجه من فوق رأس المرأة هو المقصود. لكن طبعا بنشوف بعض الاخوات او بعض النساء بيجيبوا كده كاسكيتة او مخدينها بالكاسكيتة البلاستيكية يحطوها على الجبهة عشان ايه؟ لما تنزل البيشة تبقى الكاسكيتة اللي واقفة على ايه؟ البيشة، فلا تلامس البيشة بوجهها. طبعا هذا كله من اختراعات النساء ولا اصل له في دين الله عز وجل. انما تسدل على وجهها سواء لامست وجهها او لم تلامس وجهها، لما رواه البخاري من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قال: كنا نكشف وجوهنا ونحن محرمات، فإذا حازينا الركب أو حازانا الركب من الرجال سدلت إحدانا غطاءها من على رأسها أي على وجهها. وما في صحيح مسلم من حديث أسماء بنت عويس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخمر يعني نغطي يعني كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء رضي الله تعالى عن الجميع. فكانوا غطوا وجوههم وجوههن إذا كنا بحضرة الرجال، فالنساء يغطين الوجوه إذا كنا بحضرة الرجال حتى وهم في الإحرام، حتى وهم في الإحرام. إذا لماذا تكشف؟ تكشف إذا كانت بحضرة النساء يعني مكان ما فيهوش رجال، ما فيهوش حتى إثنان سواران وكلهن نساء، فلا حرج حينئذ ان لا تكشف وجهها بل يجب ان تكشف وجهها. قال: ودخل عمان على كفيها من الخفازين ثم الجوانتيان يعني ان كانت قد لبستهما قبل الاكرام وهما شيء يعمل لليدين يدخلان به يسترهما، وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بان تضع عليه الخمار او الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها، وكانت تغطي كفيها عنهم ببدل الخفازين لان اضفي عليهما ثوبا لان الوجه والكفين عوض يجب سترهما على الرجال في حاله الاحرام وغيرها. يبقى لو شافها او هيمر على الرجال هتدخل اليها دخل الخمار وتستر البيشه من على راسها على وجهها حتى لو لمست وجهها، حتى لو لمست وجهها وما يفعله او يخترعه بعض النساء من وضع شيء يرفع البيشه عن الوجه فهذا لا اصل له في الشرع. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما المراه فانها عوره، المراه عوره كلها، فلذلك جاز لها ان تلبس الثياب التي تستر او التي تستر بها او التي تتستر بها وتستظل بالمحمل. المحمل كان قديما حاجه تشبه الناموسيه بتاع زمان كده. المحمل كان حاجه زي السرير بتاع زمان اللي هو كان المرتفع هذا، وكان مما يسمى الناموسيه. في حاجه اسمها المحمل او يسميها بعض اهل البلاد يعني الجحفة، وكانت تحمل على بعير يعني شيء كالغرفة من القماش، كالغرفة من القماش ده اسمه المحمل، وكانت تزرع في العرائس من 50 أو 60 سنة تقريبا عندنا هنا في مصر، لأن كانت عبارة ما كانت تخرج كشفة للناس حتى في حال زفافها، كانت تزرع لها هذا الهودج الذي يصنع على هيئة الغرفة على ظهر جمل من القماش وتسر الثياب التي تتستر بها وتصطلح بالمحمل، والمحمل طبعا النهارده زي المخيمات، الخيمه يعني الكثيره او السياره او ما نحو ذلك. قال لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتقم او تلبس القفازين، والقفازان غلاف مصنع لليد، ولو غطت المراه وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وان كان يمسوه بالصحيح ايضا انه يجوز، يعني سواء بقى انها تنزلين على وجهها مس الوجه او لم يمسه الامر بس ما في داعي من التكلم ان احنا نضرب بقى حاجه ترفع المسلمين بشرح من هذا كله هذا التكلم. قال ولا تكلف المراه ان تجافي سترتها عن الوجه، هو الكلام اللي يقوله لي الان، ولا تكلف المراه ان تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا بغير ذلك، فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا راسه، وازواجه صلى الله عليه وسلم كنا يسترن على وجوههن من غير مراعاه المجافاه، ولم ينقل او لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرام المراه في وجهها، وانما هذا قول بعض السلف. تمام؟ إذا هي هتسند البيشة من على رأسها على الوجه هتلبس الوجه، ما تلبس الوجه ده ملوش أي علاقة بإحرام ولا إحرام صحيح إن شاء الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وليس على النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف الوجه أو في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب، إلى أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها غير محرمة، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمان، فإذا حازونا أو حازوا بنا سندت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاء وزن كشفنا، يعني إذا مر الرجال كشف النساء وجوهن. فاعلموا أيتها المباركة المسلمة المحرمة أنك ممنوعة من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما. يبقى الممنوع على المرأة إنها تلبس قماشا على الوجه أو اليدين مما يخاط على قدر العرض، اللي هي القطعة اللي تلبس على الوجه أو القفاز الذي يلبس على اليد كالنقاب والقفازين، وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك على الرجال غير المحارم لحمارك وثوبك ونحوهما، وانه لا اصل لوضع شيء يرفع الغطاء عن ملابسه، عن ملعن ملابسه الوجه لا بوضع عود ولا عمامه ولا غيرها، لا يجوز للمراه ان تلبس حال احرامها ما شاءت. قال الامر السابع: يجوز للمراه ان تلبس حال احرامها ما شاءت من الملابس، ودي مساله ثانيه ومساله مهمه. يبقى بالنسبه للفات او النقاب احنا بينا الان انها تسلم تسلم من فوق الراس شيء ينزل على الوجه، لا مسح حول الملابس لا اشكال. الامر السابع يقول: يجوز للمراه ان تلبس حال احرامها ما شاءت من الملابس. طبعا من البدع المنتشره بين الناس وكما نبهنا عليه في شرح كتاب الحاجه من الفقه ان المصريات عموما الحريم المصريين عندنا بيختاروا كده اللون الابيض، يقول لك خلاص هتحيد يا راجل بلد دي تجيب لون ابيض، تخيط عباية لونها ابيض، وتجيب شراب لونه ابيض، وجزمة لونها ابيض، وشراب ابيض، وبتاع يبقى بتاع شاي كده ولا شيء هذا ابيض، وتبقى عامل زي الجماعة اللي هم بيجوا منها كده. تمام؟ وتبقى لابس ابيض فوبيا يعني. ده بيعتقد ان هو ده السنة وان ده الافضل ان المرأة تحرم فيه، هذا من البدع المحرمة. هذا من البدع المحرمة. ولا يجوز ان تلبسه المرأة بهذه الصورة. أمال إيه الصورة الصحيحة؟ الصورة الصحيحة إنها تلبس تلبس إيه ملابس؟ عندها عباية تقول تلبسها، عندها عباية تقول تلبسها، عندها عباية زرقاء خضراء، المهم ما يكونش اللبس نفسه فيه زينة في نفسه، تلبس ما شاءت المرأة من اللباس ولا حرج، ولا حرج عليها إن شاء الله. لذلك يقول المصنف: يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة، يعني بسر أحمر لونه ملفت أو أصفر لونه ملفت أو مزركش جدا لونه ملفت، أو تلبس عليها عليها طواقيس وعليها مش عارف تطريز وعليها كلام من النساء اللي بيشوفوا النهارده والتهريج هذا، وعليه نشكر. هذا محرم في الإحرام وغير الإحرام، في الإحرام وغير الإحرام حرام أن تقطع سكرك، أن تطلع نفس عبايتك على أفريز وعلى أشياء تلمع وأشياء تظهر في وجه الناظر إليها. وبعدين المجرمون الذين يصممون هذا إنما يضعون هذه الرسومات على مفاهيم المرأة، على مفاهيم المرأة حتى تكون المرأة أشد إغراء وجاذبية عند الناس والعياذ بالله. وهذا كله من الحرص على إشاعة الفجور والفاحشة في مجتمع المسلمين، نسأل الله العز وجل. فلا يكون المرأة تلبس ما فيه زينة، لا زينة منفصل عنه كالتطريز اللي عليه يعني، أو يوضع من مثلا من الخرز أو شيء من هذا، أو أن يكون اللون في نفسه زينة كأن يكون أحمر لامع، أصفر لامع، أخضر لامع، أو له زركشة معينة ملفتة للنظر أو شيء، كل هذا لا يجوز. قال يجوز المرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاء من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة، يعني لا تكون زينة في نفسها، ولا مشابهة لملابس الرجال. يحرم على المرأة أيضا أن تلبس الملابس إلا الرجل يلبسها. الكلام ده يا جماعة محرم في البيت وخارج البيت. يعني بعض المسائل تفهم إن الكلام ده ما ينفعش تلبسه ورا البيت. يعني ما ينفعش تلبس مثلا بنطلون زوجة الجنس وتطلع بيه بره. لا، ما ينفعش تلبسيه برضه في البيت. تمام؟ لأن لو لبستيه في البيت أيضا هذا تدخلي به في اللعنة، لأن النبي لعن المرأة المتشبهة بالرجل ولعن الرجل المتشبه بالمرأة. حتى لو كانت في البيت لا يراها رجال، حتى لو كانت في البيت لا يراها رجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق، النبي لم يفرق بين ما إذا كانت في البيت أو في خارج البيت. فكل ما يصلح أن يلبسه أن يلبسه الرجل يحرم على المرأة أن تلبسه، سواء في بيت لزوجها وأولادها أو في خارج البيت قولا واحدا لأهل العلم. قال ولا مشابهة لملابس الرجال وليس ضيقة تصف حجم أعضائها، تلبس عبيان ضيقة بحيث أنها تحدد جسمها، ولا شفافة لا تسترها ولا تطلب ما وراءها، وليس قصيرة تنحسر عن يديها أو يديها بل تكون ضافية كثيفة واسعة. طبعا الكلام اللي تكلمنا عنه في صفات ملابس المرأة في أول الكتاب. قال الإمام بن منذر وأجمع أهل العلم على أن لمحرمة لبس القميص أو القمص والضروع والسراويلات والخمر والخفاف انتهى. تلبس إيه؟ القمص. تمام؟ القمص الشيء زي العباية، نوع من ملابس النساء زي العباية، والضروع أيضا هي العباية اللي تلبسها في البيت، والسراويلات معروفة، والخمر اللي هو الخمار يعني، والخفاف اللي هي النعالية. قال ولا يتعين عليها أن تلبس لونا معينا من الثياب كالأخضر، وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء، أحمر أو أخضر أو أسود، ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أردت، يعني أحرمت على أسودة، عايز غيرها مثلا توسخ بالمتاع أو تدخل مثلا ترش تزيل أو ريحة كريهة لي، بس خلي بالك ترش بمناسبة أو الصابون لا رائحة له، لأن الصابون اللي له رائحة من محظورات الإحرام، لا يجوز للمرأة أن تستخدمه لأنه هذا محظور من محظورات الإحرام. لكن لما تغتسل المية الصابون ليس له رائحة أصلا يزيل الرائحة الكريهة، وتغير العباية عادي وتغير نفسها التأخير عادي لو محتاجة ذلك يكون هذا جائز. طبعا هذا جائز للرجل والمرأة، هذا جائز للرجل والمرأة أن يفعله خلال إحرامه. قال ولا يتعين علينا أن تلبس لونا معينا من الثياب كالأخضر، وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء، أحمر أو أخضر أو أسود، ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أردت. الأمر الثاني قال ويجوز لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها، خلاص أحرمت تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، أو إن كانت قارنة تقول لبيك اللهم حج عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، واضح يعني؟ فتقول لبيك اللهم عمرة وحجا أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، المهم تهيئ بما أحرم به، يعني تلبي بما نواته من المناسك، يعني نوى عمرة نوى حج نوى الدين، تقول لبيك اللهم كذا. ثم تبدأ له لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك أن يرفع صوته على أقصى ما يمكنه، كما في الصحيح حديث أبي قتادة قال: جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون فلا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم، يعني بمجرد ما يحرموا مش 10 15 كيلو كده في الطريق أصواتهم تذهب كلهم من شدة ارتفاع صوتهم بالتلبين، مش زي الناس بالدرجة في مش عبالي ده من الزنزر كده وماشي. طبعا ده كله من التدريج الذي يفعله الناس. السنة التلبية بالنسبة للرجل أن يرفع صوته على أقصى ما يمكن، تمام؟ أما المرأة فبقدر أن تسمع نفسها، لأن المرأة منهية عن رفع صوتها حتى لو الحج، حتى ولو في الحج. والتلبية في العمرة، التلبية هي في الأمر في العمرة بتبدأ من ساعة الإنسان ما بيلبس ملابس الإحرام لحد ما يبدأ في الطواف، خلاص ساعة ما بيبدأ في الطواف ما عادش في التلبية خلاص، تنقطع التلبية ولا تلبية بعد ذلك. تبدأ التلبية من ساعة لبس ملابس الإحرام إلى أن تبدأ في الطواف، وتبدأ التلبية في الحج من ساعة لبس ملابس الإحرام إلى أن يرمي الحاج أو الحاجة جمرة العقبة إلى الجمرة اللي بترمى يوم العيد. ده التربية في الحج، يعني العمرة تبدأ من لبس ملابس الإحرام لحد بداية الطواف، ساعة ما يبدأ الطواف يقطع، وتبدأ الحج من لبس ملابس الإحرام إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة، فإذا بدأ يقطع التربية. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، ده إجماع، والإجماع على أحد الأدلة الشرعية على المنع من رفع الصوت للمرأة. قال: لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها، وإنما كره لها رفع الصوت. هي ليه منع من رفع الصوت؟ قال: وإنما كره لها رفع الصوت مخافة فتنتها، مخافة أن يفتن الرجال بأصواتها، تكون الأصوات ملفتة لأسماء الرجال، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، ولا مسنون لها في التنبيه بالصلاة أو التصفيق دون التسبيح انتهى من الموت. يعني حتى في الصلاة لو الإمام سهى وهي في المسجد تصلي مع الناس ما تقولش سبحان الله كالرجال، لأن برضه ممكن تكون خطة فتنة، وقلوب الرجال لا تستوي، فقد يكون في الناس مريض قلب يفتن صوتها. إنما الرجل يقول سبحان الله، والمرأة تصفق بظهر يديها، كما قال رسول الله: ما لكم إذا أو لما لكم شيء في صلاتكم، يعني تحركتم تحرك الحمر الشمس. ثم قال: إنما التسبيح للرجال أو التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يبقى لو أخي مثلا مدرسة أو أخي مثلا مدرس اللي بيعملوه في القصور في المدرسة، دول مثلا المعين مثلا طالب يجاوب سؤال صح يقولوا سقفوا له، الكلام طبعا لا يجوز، لأن الطلبة دول هم فوق صبيان وهم بنات، والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وده في الصلاة مش في الفصل. طيب لو الولد مثلا لو الولد أجاب إجابة صحيحة نعمل إيه؟ نعلمه هذا الإسلام ده أحسن من كده، نقول له أحسنت، الفصل يقول له أحسنت يا فلان، أحسن الله إليك، زادك الله توفيقا، الله أكبر، صل على محمد، أي حاجة من دي، تمام؟ أي كلام من هذا بدأنا إيه؟ نطلع على الطبار والزمار وسقفوا له كل شوية سقفوا له، طبعا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما تصفيقه من خصائص النساء ليس من خصائص الرجال. الأمر التاسع: قال: يجب عليها في الطواف التستر الكامل، لأنها مع رجال، تطوف مع رجال، وسيراها الرجال حينئذ، بل وقد تتزاحم مع أو يتزاحم بها الرجال بسبب الجهل الحاصل في الناس. قال: فتتستر تسترا كاملا وخفض الصوت، يعني مش تتستر بس لا، وصوتها يكون منخفض عشان الرجال لا يسمعونها، وغطي البصر، مش انها تبقى كشف عليها وتنظر وتحيط النظر الى الرجال، هذا ايضا مما لا يجوز، ولا تزاحم الرجال لا على الحجر ولا على غير الحجر، لا تزاحم الرجال اصلا. ومن كان معه حجرات يطوف من بعيد بحيث هو على قدر امكانه يحاول ان يحفظ حرمه ويحفظ امراته او من معه من محارمه ان تحتك بالرجال او يحتك بها الرجال. قال: وخصوصا عند الحجر او الركن اليماني، وطرفها في اقصى المطاف ما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يوضع الرجل بمخيط من حليب في رأسه أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني أهون الرجل هو نجيب له حليب ده أو صف حليب ونخبطه في رأسه ونفتحه، هذا أهون عليه عند الله من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن هذا فتنة، لأن هذا فتنة. قال وأما الطوف من الكعبة وتكبير الحجر فهما سنتان مع تيسرهما ولا تقترب ولا تتكب محرما لأجل تحصيل السنة، بل إنه في هذه الحالة ليس سنة في حقها، لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إلى حالته. واحد يقول له إيه؟ طيب ده تكبير حاجة سنة، والاستلام الركن اليماني إذا استطاع الإنسان أن يستلمه سنة، نقول هذا سنة مع عدم المزاحمة، بل هو سنة في حق الرجال مع عدم المزاحمة، فلو كان في مزاحمة وهم رجال مع بعضهم ليس سنة. تمام؟ يعني واحد مثلا بيع العمر وابتلي بمجموعة من الجهلة الذين لا يفهمون، وكل واحد عمل موقع على قدامه ويركب بعضهم على بعض كالغنم، وعشان الانسان يوصل الحجر فمش مانع يحط بوكس في وشه، يحط بوح في بتاع سنانه كما يحصل، كما فرجناها عشرات المرات هناك. فلو حصل هذا وهو في جهل ليس معه نساء لا يجوز ان يتزحم بالصوره. فكيف لو كانت مراره؟ كيف لو كانت مراره؟ ان تسوي الخير انها امراه حامل في هذا الوضع منتهم وقد تصل بالاشهار والعياذ بالله. طبعا هذا في فوضى كبيره جدا بسبب جهل الناس. فنقول ان بعد المزاحمه حرام استلام الحجر او تكبير الحجر واستلام الركن اليماني، اذا حصل مزاحمه بسببه هو محرم لا يجوز. قال الامام النووي قال اصحابنا كما هو الشافعي يعني لا يستحق للنساء تكبير الحجر. تمام؟ والاستلام الاستلام يا جماعه اللي هو ان تحط ايدك على الحجر كده. تمام؟ انك تحط ايدك على الحجر ده اسمه استلام، زي كما تسلمين او تصافحين على اختك ده اسمه استلام. قال ولا استلام الا عند خلو المطاف في الليل او غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن. مش معنى كده لو واحد مثلا نزل في ايام معينه من السلام زي ايام فصل الشتاء، ومثلا ما فيش مثلا موسم العمره مفتوح مثلا للافاقيين اللي هم اهل الدول الخارجيه، بيبقى الحرم فاضي، ممكن مثلا تروح مثلا تلاقي الخطوب معاها 15 واحد 20 واحد كتير، لو استنيت مثلا لحد الساعه 2 مثلا او 1:30 او 3 في الليل مثلا وتنزل الطوف هاي الطوف واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه خلاص انت تنزل على الحجر براحتك تقبل براحتك تستلم براحتك ما في فرق، تصلي جنب الكعبه وراح تصلي في الحجر براحتك لا حرج في كل هذا ان شاء الله تعالى، اما ان احنا نتزاحم فلا ولا يكون ذلك. قال وقال في جمله ويستحب للمراه الطواف ليلا، الطواف ليلا لانه اسفل لها واقل الازدحام فيمكنها ان تدنو من البيت وتستلم الحجر انتهى. الامر العاشر قال في المغني وطواف النساء وسعيهن مشي كله. عارفين ان الرجل بالنسبه للطواف في الثلاث اشواط الاولى بيرمل او يرمل، والرمل اللي هو اسراع الخطى، اسراع الخطى او اسراع الجري مع تقارب الخطى، يعني الرجل بيجري السنه الحق بيجري في الثلاث اشواط الاولى من الطواف ده الرجل، اما المراه فلا يجوز لها ان تجري. وفي الساعي الرجل بيسعى يعني يجري بين العلمين الاخطرين، والعلمان الاخطران عباره عن خط لمبات خضراء كده في المسح، خط لمبات مسافه كده حوالي مثلا بتاع 20 متر او 20 متر ده الانسان بيسعى فيه اللي هو كان بطن الوادي الذي جرت فيه ام اسماعيل عليها وعليه وعلى ابيه الصلاه والسلام. والرحمن ده كله السعي ده اللي هو الجري هذا للرجل بس، الغرب الا تجري لا يجوز لها ان تجري لانها ممنوعه من هذا. قال وطواف النساء وسعيهن مشي كله. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على انه لا رمل، لا رمل يعني لا جري، شركتهم، أما المرأة فهي مستورة، وذلك لأن الأصل فيها إظهار، وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد اللي هو الجلي يعني، وكشف الكتف. الأصل فيهما سبب جلي السعي الطواف ليه؟ وسبب كشف الرجل التافه ليه؟ إن احنا نظهر الدوبة والقوة فيمنع، تمام؟ هي الحكمة أو العلة التي من أجلها شرع الله كشف الكتف والجلي في الطواف والسعي. واضح ان لما الصحابه هاجروا الى المدينه وجاءوا بالعمره، فاشاع ابن مكه اشاع ان الصحابه لما راحوا المدينه مرضوا واصابتهم الحمى وانهكهم الله وخلاص ما عادوش زي زمان والصحه راحت والكلام هذا، فسن لهم او شرع لهم رسول الله ان يكشفوا الكلفه دائما عشان يبينوا عضلات يعني يبينوا العضلات والوادي هو يعني، ويسعون في الصفا او بين الصفا والمروه في الطواف من باب اظهار القوه الهاوي، لانه ممكن يقول لك هو كشف جسمه عشان بس يبين عضلات، لا ده هو منطق على الطواف بس، لكن لو جرب على شيء لا امره بالسعي ايضا حتى يظهر القوه الحقيقيه، فظهر القوه مظهرا ومخبرا. كان كل الرجال اما النساء فلا سعيا اي فلا جاريا عليهم. قال ولا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروه وليس عليهم الطباع، وذلك لأن الأصل فيهما يعني السعي والطباع يعني إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والطباع تعرض للكشف، سلم عزي معروف إن الملابس فنت من إيده وهي الكشف، تمام؟ والمرأة الصور لو جرت من الخمار يسقط من على وجهها ممكن إلى غير ذلك، فالأسهل إنها تمشي بهدوء، تمشي بسكينة، تمشي بوقار حتى لا ينكشف شيء منها يمكن أن يراهم الرجال. الأمر الحادي عشر قال ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحج؟ المرأة تلاقي إشكالية لو حاضت هي الآن لسه النهارده يوم 8 أحرمت بالحج. وبعد ما أحرمت شعرت أن دم الحيض نزل عليها. تعمل إيه؟ المصلي يقول إيه؟ قال تفعل الحائض كل مناسك الحج، كل مناسك الحج زي الطاهر الطاهره تماما، مفيش فرق الا في حاله واحده عرفها، تفعل كل مناسك الحج من احرام ووقوف بعرفه وما بين مزدلفه ورمي الجمار، لكن لا تطوف بالكعبه والسعي، تطوف سعي، تطوف بين الكعبة والمروة، يعني تسعى للصفا والمروة، الممنوع عنه فقط الطواف بالكعبة فقط. قال إمام حتى لقول النبي عائشة لما قال افعلي ما يفعل أهله غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري، وروى مسلم فيه أو لمسلم في رواية، فاقضي ما يقضي الحاج، يعني افعلي ما يفعل الحاج يعني، غير ألا تطوف بالبيت حتى تغتسلي. يبقى المرأة إذا حاضت ليس من شروط صحة الحج الطهر، تقف بعرفة، تبيت بمزدلفة، تبيت بمنى، تسعى للصفا والمروة، ترمي الجمار، كل هذا تعمله، كل هذا تعمله، ما عدا الطواف بالكعبة فقط. تأجل مثلا طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة يعني، تأجله مثلا لحد إيه؟ النفرة في أربع أيام التشريق مثلا في اليوم الثاني على الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر اللي هو فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه. واضح من؟ قال الإمام الشوكاني والحديث ظاهر في نهي الحائض من الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، والنهي يعطل الفساد المراد بالبطلان، فيكون الطواف الحائض باطلا وهو قول الجمهور. طبعا حكاية الطواف الحائض باطل مسألة فاهمة، مسألة فاهمة بهالعلم. من اهل العلم من قال نفترض لو ان امراه مثلا حاضت يولد، او مثلا تعبت يوم العيد ولم تستطع ان تنزل مكه لطواف الحج، لو طواف الزياره هو الركن يعني، وقال خلاص انا هخلي الطواف ده وانا نافع مره واحده يعني، وانا خارج من بينا مره واحده اطوف طواف الافاضه ويبقى يطلع عن طواف الافاضه وطواف الوداع، وجلست وفي اليوم الثالث عشر يوم النفرة حاضر قبل ما تطوف. خلاص الناس اللي معاه هيمشوا وممكن تكون مرتبطة بتذاكر الطيران ومواعيد الطيران. واضح معي؟ فبنتصور ازاي المسألة دي؟ لو حصل ظروف زي كده الشيخ ابن الفيضاء رحمه الله قال تستسفر يعني تضع عازلا جيدا بين ملابسها وبين الدم وتطوف ويصف عنها. هذا القول الاخر في مساله حكم طواف الحاجه اذا اضطرت الى هذا كلام الجماعه اذا اضطرت المرأة اليه. اما اذا كانت توعب الاهل اسبوع اسبوعين ومش مشكله ولسه السفر مع البلد او الكلام كله يحرم انها تطوف بدون طهاره، لان من شروط صحه الطواف الطهاره، من شروط صحه الطواف الطهاره. اما الكلام الثاني ده فيما اذا اضطرت اليه لانها من اهل البلاد البعيده ومضطره تذاكر الطيران ومضطره الرحله ومضطره المخيم ولا مؤسسه تخرج معه وصعب ان تتاخر او تخلف عن ذلك، لا سيما اذا كانت الطوع عندها ممكن تقعد 10 ايام او 15 يوم. في مشقه شديده عليها، ممكن تضيع عليها التذكره او يعني تبقى وحدها تتعرض للايذاء ونحو ذلك. فنقول حينئذ لا استسفري، يعني ضعي عازلا جيدا بين الملابس وبين الدم وطوفي طوفي ولا اشكال عليك ان شاء الله تبارك وتعالى. قال ولا تسعى بين الصفا والمروه لان السعي لا يصح الا بعد طواف نسك، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى الا بعد. الكلام طبعا في صورتين اللي هو مساله السعي. لو ان المراه هتنزل يوم العيد عشان تطوف طواف الافاضه وتسعى بعد الحج وحاضت، نقول لها لا طواف ولا سعى، خلاص ما تطوفيش ولا تسعى. لان من شروط صحه السعي ان يكون مع الطواف. لو سعى قبل ما تطوف السعي باطل، لا تطوف الاول وبعد كده تسعى. لكن بصوره خلي بالكم معاك بتجمع معاك التالي، لو ان المراه حاضت قبل العيد يوم، يوم عرفه يعني او يوم العيد قبل ما تروح الحرم وهتطوف طواف الافاضه او وهتسعى سعي الحج وحاضت، نقول لا طواف ولا سعي، لانه من شروط صحه السعي ان يكون بعد الطواف. لكن لو انها نوت الحج مفردا، يعني نوت الحج بس مش حج عمره يعني، وذهبت للحرم اللي كانت يوم ثمانية، ذهبت الحرم يوم ثمانية، فطاف الطواف القدوم وقدمت معه سعي حج، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، ما فيهاش حاجة. يبقى سعي الحج ده ليه شرطين، هو السعي اللي يسعى بالعلم ليه شرطين، الشرط أن يقدم مع طواف القدوم إن حصل ذلك ده جائز، لأنه مر بالأدلة، تمام؟ لكن لو هيتأخر يوم العيد وما بعد يوم العيد فلا بد ان يكون بعد الطواف. يبقى الحاله الوحيده التي يجوز ان يقدم فيها سعي الحج على الطواف ان يقدم سعي الحج مع طواف القدوم. لكن لو تاخروا ليوم العيد او بعد يوم العيد فلا بد ان تسعى بعد ان ولو سعى قبل ان تطوف سعيها باطل. قال ولا تسعى بين الصفا والمروه لان السعي لا يصح الا بعد الطواف طواف نسك، لان النبي لم يسعى الا بعد الطواف. قال الإمام النووي رحمه الله: فرع لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وقدمنا عن الدارقطني أنه نقل الإجماع فيه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح، حكاه أصحابنا عن عطاء وداود، دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وأما حديث ابن شريك الصحابي رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه ففي قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا، فكان يقول: لا حرج إلا على رجل افترض أو اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي هلك وحرج اي وقع في حرج. فرواه ابو داود باسناد صحيح، كل رجاله اليوم صحيحين الا مسلم بن شيخ الصحابه، وهذا الحديث محمول على ما عمله ابن الخطاب وغيره، وهو ان قوله سعيت قبل الطواف اي سعيت بعد طواف القدوم يعني وقبل طواف الافاضه. يبقى الحديث الحديث ده بين لنا الصورتين اللي انا اشرت لهم الان، طواف الحج، طواف الاوقات والسعي الحجي، ليه صورتين؟ ان يقدر مع طواف القدوم ده جائز مش مشكله، لكن لو اخره يوم العيد او ما بعد يوم العيد بلاد يكون بعد الطواف. قال العلامه الشقيق محمد الامين رحمه الله، قال اعلم ان جمهور اهل العلم على ان السعي لا يصح الا مع الطواف، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيهم عند الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، ونقل الموردي وغيره الإجماع عليه، ثم نقل الكلام النووي الذي مر قريبا وجاوبه عن حديث ابن شريك، ثم قال: فقوله قبل أن أطوف يعني طواف الإفاضة الذي هو حكم، ولا ينفي ذلك أنه سعى على طواف القدوم الذي هو ليس هو. وقال في المغني: والسعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدموا الطواف، فإن سعى فهو لم يصح. وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، أصحاب رأي الأمة محمد بن حسن الشيباني ويعقوب بن إبراهيم وأبو حنيفة، دول الثلاثة من اسمهم أصحاب الرأي. وقال عطاء يجزئه، وعلى أحمد يجزئه إن كان نسيا، وإن كان عمدا لم يجزئه سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال: لا حرج. ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى على طوافه وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. المهم أن الطواف قلنا طواف الحج يعني أن له صورتان، الصورة الأولى أن يقدم مع طواف القدوم الحرج، الصورة الثانية أن يؤخر إلى طواف أو يوم العيد أو ما بعده، فلا بد أن يكون بعد السعي. بعد ذلك مسألة أو نتكلم مسألة نفرض المرأة من منى إلى مزدلفة، وما الذي يجب أن تفعله؟ ده نتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.